السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإجابة على استفسارات الأسبوع الرابع. يقول السائل في قول أبي عبيد رحمه الله أن الجهمية في قولهم أن الإيمان هو المعرفة أنهم احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. معنى هذا يعني أنه لا حاجة إلى إرسال الرسل، تكفي المعرفة بالقلب. هذا معنى قوله قبل أن يخلق الله الرسل.